أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلامهم. قال ونحو ضبية وقنية بالاقتناء ورقية وغزوة وعروة ورشوة على القياد عند السباوة. وذلك أن المعتل اللامعيا كان أواويا إذا سكن ما قبل حذف العلة منه كان حكم الصحيح. لاحظ أخواني عندنا بعض الكلمات تسمى هذه الكلمات آخر حذف علة لكن تجري مجرى الصحيح شبه الصحيح تسمى ويطلق عليه في النحو ما يجري مجرى الصحيح. ما يجري مجرى الصحيح مثل ضبيون جرون عروة هكذا. هذه الكلمات أخذها حرف علة لكن قبل حرف العلة ساكن. لأن أخوان الكلمات الأسماء باعتبار بلحاظ آخرها على خمسة أقسام تنقسم. الاسم هكذا من تقسيمات الاسم يقسمون هذه التقسيمات. يقولون الاسم بلحاظ الأخير آخر حرف منه صحيح الآخر أو نقسم هذه التقسيم مقصور ومنقوص وممدود وصحيح الآخر وشبه الصحيح. شبه الصحيح عبر عنه ماذا؟ ما يجري مجرى الصحيح. المقصور مثل ماذا؟ مثل رحى فتى موسى وهذا ماذا؟ هذا ماذا؟ مقصور. منقوص القاضي الرامي المهدي المهتدي والآخر هذا ماذا؟ هذا منقوص. ممدود مثل زهراء حمراء سماء إلى آخره كلمات. أصبحت بعد هذه أغلب زيدون عليون فاطمة وهكذا. شبه الصحيح هو ما يكون آخره حرف إلا وقبل حرف إلا ساكن وثلاثي يعني مثلا ضبيون جرون ضبية وهكذا. هذا ماذا يسمى شبه الصحيح أو ما يجري مجرى الصحيح. الآن النسبة إلى هكذا أسماء يعني شبه الصحيح النسبة إلى شبه الصحيح ماذا يكون؟ يقول على القياس سواء كان مؤنثا أو مذكرا سواء كان مذكر أو مؤنث هذا عند الشارح طبعا عند الشارح صح النظام. مع أنه ولكن عند يوجد اختلاف فرق بين ما آخره تاء وبين ما ليس آخره تاء. يعني ما ليس آخره تاء الذي مو مختوم بالتاء هذا متفق عليه أنه على القياس والذي آخره تاء مختلف فيه على القياس. يعني شنو على القياس؟ إذا كان فقط نحذف التاء وننسبه ليس تبقى الكلمة على حالها ولا إذا ما كان أخرته بعرف الضابة يعني فقط تتصل به النسبة وتجي عليه قواعد النسبة وهو ماذا أن يكثر من قبل آخره لأن تحذف التاء هذا لازم يعني قال مطلقا تحذف التاء. وإذا اتصلت يا النسبة ما قبل يعني قبل قبل قبل الياء ماذا يكثر؟ فإذا الاسم الصحيح عند المصنف وعند الشارح النسبة إليه على القياس ولكن الواقع ما ليس آخره تاء ما ليس آخر وشاء هذا على القياس ما في أي خلاف، لكن الذي آخر وشاء فيه خلاف. لا نقرأ أن طبق العبارة. يقول ونحو ضبية، ونحو ضبيتين، بعدين يقول واتفق في باب ضبي. أصل نفس الشيء المصنف أيضا يشير إلى هذا، يعني ما يقول واتفق في باب، يعني هذا اتفاق في ضبي الذي ليس مكتوب بتاء، اتفاق موجود معنى ذلك في ضبي وقنية وما أشبه ذلك، فيه خلاف موجود. ونحو ضبيتين وقنية قنية للاقتناء، قنية ماذا للاقتناء، شنو قنية للاقتناء؟ اسم للاقتناء، اسم للاقتناء، اقتناء مصدر، وقنية اسم للاقتناء، اسم مصدر للاقتناء. وضبي لا اسم ذات، اسم جنس ذات. ونحو ضبية وقنية للاقتناء ورقية وغزوة وعروة ورشوة على القياس. عند سيبويه، عندي سيبويه ماذا؟ على القياس. لماذا؟ كيف؟ بيان ذلك، يعني هذه أمثلة نتاج بيان قاعدة كلية. وذلك أن المعتل اللام، أن المعتل اللام، المعتل اللامي أو المعتل اللامو، يمكن أن نقرأ المعتل اللامو نضيف نائب فاعل أو نضيفه. المعتل اسم معتل، اسم مفعول، واسم المفعول يرفع نائب الفاعل، فيمكن أن نقرأ وذلك أن المعتل اللامو على أنه نائب فاعل، أو نقرأ بالإضافة المعتل اللامي، لأن في الإضافة اللفظية يجوز أن يكون مضاف فيه ألف لام. وذلك أن المعتل اللامو يائيا كان أو واويا إذا سكن ما قبل حذف العلة منه كان حكمه حكم الصحيح. إذا سميناه عنه ما يجي مجرى الصحيح، أو نقول هذا شيء الصحيح، حكم حكم الصحيح سواء فيه المذكر وال مؤنث. فالنسبة إلى هذه الأسماء تكون على نحو النسبة إلى تمرة وكسرة وحجرة، يعني على القياس. يعني مثلا كما نقول في حال شيء بين مثلا ضبية، تصير النسبة إليه ضبيي، ضبية ضبيي ضبيي، صح؟ قنية قنيي، وهكذا إلى كيات. لا نساكن هنا بعد، ساكن في سكون يعني ولها. وزنوي في بني زينة، أو زنوي زنوي إذا نقص بني زينة، في بني زينة زنوي. وزنوي في بني زينة اسم قبيلة. وقروي في النسبة إلى قرية، شاذ عنده، يعني عنده سيبويه. لماذا شاذ؟ إذا القياس زيني وقريي، قريي كما قلنا، يعني كما قلنا في قبل هذا، يعني ينسب إليه على القياس، ينسب إليه إلى على القياس. لكن خلص القياس في زيني صار زنوي. كيف يعني؟ أولا فتقديم وتأخير، زنوي زينة، فتقديم وتأخير، يعني تقدمت الياء على الياء على النون وقلبت ماذا؟ وهو تقديم وتأخير، وحركت النون. وفي قروي إذا تأكل تحدثت والواو والياء قلبت واو، هذا خلاف القياس. وقال يونس إن النسبة إلى نحو ضبيا وغزوا ضبوي وغزوي بفتح الغين والضاد يعني، وقلب الياء والواو، وقلب الياء واو في الياء، لأنه ضبية ضبية مويا نقلب الياء ماذا؟ واو. وفي بلي هذا هو، لأنه قال في فتح الغين إخواني، الغين وضعتكم فتح العين، هذا خطأ يعني إلى الغين، كل الغين والضاد ومفتوحة يعني من الأول، فإذا خطأ هذا بفتح لين عين الكلمة يعني بلي يعني عين الكلمة خطأ، هذا النقطة خطأ. وقال يونس أن النسبة إلى نحن الضادية، وقد عين الكلمة الباء والواء والباء والزاء مساكنان في النسبة إلى يفتحان، فإذا بفتح العين الغين خطأ. بعد وقلب الياء واو تريائي أنت يضبية الياء تقلب واو، هذا بلا تبتنع يعتد به بلا، هذا كأنه الشال على ماذا على يونس، بلا ثبت يعتد يعني بلا دليل، ما عنده دليل، هذا إشكال عليه. نعم. واتفق من اتفق يوسف يونس وسيبويه، واتفق لنا ألف التثنية، واتفق في باب غبي وغزو مما لا تأتيه على أن حكمهم الصحيح، يعني الحكم حكم الصحيح، فإذا النتيجة ما يجري مدى الصحيح إذا كان آخره ساء مختلف فيه، يعني في النسبة إليه وما لم يكن آخره ساء لا متفق عليه أو متفق فيه ومتفق عليه أن النسبة إليه نسبة إلى الصحيح كالنسبة إلى ثمرة وسرى. وبدوي بفتح الجسد، لاحظوا إخواني هذا بالنسبة إلى بدوي شاذ، لأن بد لأنه البد من البد مأخوذ، بدو مأخوذ من هذا من البدو، الدال ساكن لا مو ساكن، المفروض يقول بدوي، لكن حدث الدال قال بدوي، هذا خلاف القياس، المفروض سهل المطلب بعد البحث. وبدوي بفتح الدال شاذ، لماذا؟ إذا القياس تكونها تكون ساكنة مثل غزو، مثل تكون غزوي هنا نذكر نقول بدوي. وباب طي وحي، لاحظ اخواني طي وحي، طي مصدر طوي يطوي طيا، وحي مصدر حي يحيى حيا، صح؟ فطيا من طيا، وهذا عينه واو ولامه واو، من الطوي اصله طوي، طي اصله طوي، طوي لا تستدي القاعدة الواو والياء اجتمع في كلمة واحدة أولهم من هو الأول منهم ساكن تقرب الواو ياء وتثقب الياء في الياء، هذا مر علينا سابقا هكذا قواعد. وطي مصدر طاوية إخواني، وطوي أصل طاوية الواقع هنا إخواني، طاوية الأصل فيه طاوية، لكن واو الثاني وقعت متطيرة فما قبل كسر قلبت ياء، مثل راضي واه راضية راضية فراضي واه، لو وقعت متطرفة قلبت يعني، لأن راضية من الرضوان، الرضوان اللام اللام الفعل ماذا واو، الأصل يكون راضي واه لكن واو قلبت يعني، هنا طاوي واه الأصل، الواو كان قلبت يعني لتطرفة وانكسار ما قبلها، فإذا طاوية طاوية فطوى، أو بناء على ذلك طيّن أصلها طو طوّا صلى الله عليه، كذا تكون طويلة واوان، فصار طويا ثم صار طيا، يعني كم على العلالية صار فيه، واضح لولا؟ على أي حال، فإذا طي فيه في الواقع واوان، واو لام الفعل واو عين الفعل، وحيان حي حيية، وأصل حي حاوي حي وا حي وا، الواو ما قلبت يعني، فصار إذا سمعت الواو والياء في كلمة واحدة قلبت الواو يعني وتقمت الياء في الياء، لاحظ ماذا يقول، وباب طي يعني النسبة إليه، وباب طي وحي مما آخره ياء مشددة، طي ياء مشددة، حي ياء مشددة، مما آخره ياء مما في آخر الياء المشددة بعد حرف واحد، طي قبل الياء طاء حرف واحد، حي قبل الياء ماذا؟ طبعا ما نبي نقول احنا ثنائي ثلاثي، لكن الحين ولا نعود الرمان صارت مسددة قبل الياء المسددة حرف واحد لأنه إلا هو ثلاثي خو ترد الأولى يعني العين الكلمة ترد الأولى إلى أصلها وتفتح وتقلب الثانية ماذا واو يعني إذا كانت يعني تقلب واو وإذا كانت واو ترد إلى أصلها بلي ترد الأولى فيها إلى أصلها وتفتح وتقلب الثانية واو فتقول طواوي لا أنا خب ما تكون مقلوبة قد لا تكون مقلوبة في الطي أصلها واو هي طوي وأصلها بعد صار طي طوية ثم المصدر تبع الماضي كيف أن الواو سنقلبناها يا عين في المصدر أصلا نقلبها يا عين وكأنها أصل لكن في الحقيقة قاعد أصل في الأصل أصلها واو لكن وين نزلها منزلت أنا ليش بقلوبة عن واو هكذا نزلها أنا نزل ولكن في الأصل ماذا في الأصل واو كانت نعم ظاهر كلام المصنف وهذا طوية يعني طويان أصلا ماذا طيان فطويان ولكن إخوان مو فطويان أصلا طو واو يعني كلام واو لكن للثقل قلبنا الواو ياء ثم قلبنا الواو أيضا الواو الثاني أيضا قلبناها ياء في المصدر على أي حال نأخذ ظاهر عبارة في الكتاب ترد الأولى فيه إلى أصلها أصلا مو واو نقلبها واو وتفتح وتقلب الثانية الذي هي ياء الألف الظاهر ياء وأنا كنت أقول واو في الأصل والواقع هذا لكن ألف ظاهر ياء تقلب الثانية واوا فتقول طووي لأنه من طويت وأنا أصلا ليس طويت فطووت ولكن قلبت ماذا الياء الواو ياء على أي حال سنأخذ ظاهره لأنه من طويت وحيوي ترد ترد إلى أصلها ياء لأن الحي ترد إلى أصل الأصل هياء مو واو صح وتنقلب واو لأنه من حييت لماذا نقول هكذا نقل نرد الأولى إلى أصلها وتنقلب واو كراهة اجتماع أزيد من كسر وياءين للثقل كل ماذا ليل للثقل بخلاف دليل نعم وياء لأنه الياء الثانية إذا أبقيناها إذا أبقينا الياء يعني كل ياء أبقيناها في ثلاث أربع ياء مسددتان وكسرة أو كسرتين بخلاف الدوي بالنسبة إلى الدو الدو يحط المفاز الدو يعني البر الواسع الفلات العريضة والبر الواسع هنا يعبق المفازة هذا الدو احنا نقول مثلا نقول مثلا بعض الناس يذكرون الدو يعني الصحراء العريضة الفلات العريضة تسمى ماذا؟ دو هذا شنو الآن؟ دو كلمة دو الدال مفتوحة والواو الأولى ساكنة والواو الثانية متحركة أيضا اسمه صحيح هذا آخذ حرف إلا وقبل حرف إلا ساكن لكن عين ولا مكلاهما ماذا حرف إلا مثل حي مثل طي لأن حيا ودواو لي بخلاف دوي فالنسبة إلى الدو المفازة في النسبة إلى الدو هنا ما نرجع إلى أصل ما نقول دواوي دووي ما نقول دووي تبقي على حاله ها كلامه مسدد اي نعم كلامه مسدد الواو مسدد والياء مسدد الواو مسدد لأنه واو والياء مسدد لأنه النسبة كلمة دو الواو مسدد الدال مسدد خطأ الواو مسدد دو لا طبعا الدال مسدد والواو مسدد لأن الدال مسدد لأنه اللام تدغم من الحروف الشمسية مو لأنها مسددة في الأصل لا اللام تدغم لفظا ماذا نقول ما نقول الدو نقول الدو مثل الجنة الدالة لكن الدال تسدد الدال صحيح لكن الواو كلكم مسددة وكوي في النسبة إلى كوى لما الجو مذكر وكوى ماذا؟ مؤنث بفتح الكاف. ثغب البيت لأن الخطب في اجتماع الواو المشددة مع الياء المشددة هين، يعني الثقل يخف. واضح اخواني هذه؟ طبعا في كلام هنا كثير لا تراجع حديث السرباضي، لكن هالمقدار السنة كافي يعني. وما اخلو ياء مشددة او واو مشددة بعد حرفين كغني وعدو، الواو مشددة اخو عدو الواو مشددة اخواني، كغني وعدو تقدم ذكره في عندما كنا نذكر وزن فعيل وفعوله، هناك ذكرنا هذا فعيل وفعوله وفعيل فالبحث مر علينا، هناك ذكر مثلا ما نعيد البحث. وما اخره يا مشدد بعد ثلاثه احرف كيف؟ فاذا اخوان ممكن الاسم يكون اخره حرف مشدد وياء مشددة أو ياء مشددة، قد يكون قبل حرف واحد، قد يكون حرفان، وقد يكون ماذا آخره ماذا ثلاثة أحرف. إذا كان حرف واحد مثل طي وحي وجو وكو كوا فمعلوم. غنيون عدون قبل الواو المشددة والياء المشددة حرفان ماذا بحثه. الآن هنا ماذا بدنا نقول؟ نقول ما كان آخره يعني حرف مشدد ما هو ياء مشددة وقبلها ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف ما هو حكمه؟ يقول وما آخره ياء المشددة بعد ثلاثة يعني هذه قد تكون أصلية، إن كانت الأخيرة أصلية نحن مالب مين مالب مين آخره ياء مشددة أم لا أصلية، الياء الأخيرة أصلية أصل مالمويون. طبعا لاحظوا الياء المشددة ياء مويان عبارة عن ياءين، ياء أصلية وياء زائدة، الياء الساكنة زائدة، ولكن الياء المحركة ماذا؟ أصلية. إن كانت الأخيرة أصلية وقد تكون ماذا زائدة يأتي. لاحظوا أما يقول أخوان يقول أصلية، في الواقع الياء المشددة مو أثنيناتهم أصلية، خلينا نفرق، الياء الساكنة مو أصلية زائدة، واضح؟ الياء الأخيرة أصلية. كيف؟ لاحظ إخواني الاسم المفعول من لما يرمي مفعول بعد يجي على ولي مفعول أصله مرموي بعد يصير مرمي. اسم مفعول على وجه المفعول يأتي مفعول مفعول، فنعمل موازنة، نعمل موازنة مرموي. لاحظون مين زائد الواو زائدة؟ لاحظ الأصل ما هي؟ لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة أدرينا على قال صار مال موي يون، أضغمنا الياء والياء والميم أبدلناها ضمت الميم أبدلناها كسر فصار مال ميون. هنا حط أصلية الياء المجدد أصلية، لكن في الواقع مو أصلية أصلية كل ينزلات أصلية، الياء الساكنة زائدة هي واو كانت، الياء الأخيرة ماذا؟ أصلية. لكن في كرسي لا أصل الياء زائدة قبل الياء ثلاثة أحرف والياء المشددة كلها زائدة، فرق بينهما بين الأمرين. لاحظوا خلنا نقرأ، يقول وما آخره ياء مشددة بعد ثلاثتين، بعد ثلاثتين إن كانت الأخيرة أصلية في نحو مرمي، الياء مشددة إخوانها مرمي في نحو مرمي، مرمي لا مصح القراءة لأنه على سبيل الحكاية نقول مرمي، وإذا أضفنا نقول مرمي، أي لا تكون زائدة أصلا يعني أنا ماذا لا تكون زائدة، قيل مرموي يعني ماذا فعلنا هنا؟ حذفنا أحد الياءين وقلبنا أحدهما لأخرى ماذا؟ واو، ووجدنا بياء النشدة مرماوي، مرماوي معلوم قال لا بحذف إحدى الياءين وقلب الأخرى واو وفتح ما قبل الواو مرما، يعني الميم كانت في الأصل مكسورة صح؟ مرمي الميم مو مكسورة قلبناها فتحة حتى لا يكون تلاوة توالية كسرات مثل ما ويو الواقف يا آن مو مو مغنيون لخلي بالك قال مغنيون مو يا آن بالنسبة إلى نسبنا إلى رياسة مال ميون يعني تقل نحذف واحدة الياء في الأصل ونقلب الثانية واو ونفتح ما قبلها سر ما المولى واضح مو هذا قبل الياء ليش يكون مكسور قانون هذا قانون الضابط الأولي هذا هذا يكون لازم يلتزم به يعني أصلا هذا ما فيه أي خلاف مرمويون مرمويون مرمويون كان حكم الياب خدم بأن الواقع عاطل ايه وهو هذا يعني لأنه مترتب على هذا فضل من أول فضل في نفسه لأنه قد فضل في مرمويون حكام ياب للخدم لو ده كانت رايه احتمال رابعه فصاعدا فتحدث اليوم قدمنا حكم اليوم اللي كانت رابعه فيها خلاف كانت صاعدا تفضل اليوم لكن اليوم مرمويون وهذا مترتب على هذا الشيء يعني هو الواقع مترتب على هذا الشيء ولكن هناك الكلمة تختلف يعني كانت كلمات مثل احكام اليوم الكلمات تختلف يعني مو حكم اي مو ذاكرة تختلف هنا ان المرميون الواو الواقع الواو تغمس الياء الواو تغمس الياء هناك بقاضي الياء ما هي مشددة فالأداء مو مشددة الياء ماذا؟ الياء خفيفة قاضي الياء مو مشددة حدثنا الياء وجئنا بياء النسبة يختلف الأمر زين قال وفات ما قبل الواو ثغنوي ومرمي ايضا هذا ما يجوز في وجهها مرمي مرمي حدثنا بياء كلا ياء المشدده حدثناها كلا وجئنا بياء النسبه وفتحنا الميم واتبعنا كل بحث ياء بدايه الاستثقال وهذا افصح مرميون افصح من مرمويون فإذا هذا الذي أخذه يا أصلي في وجهان نحذف وحدة الياءين ونقلب الياء الثاني واو ونفتح ما قبل الواو هناك الياء النسبة والوجه الثاني أصلا نحذف الياء كلا ياء المشددة نحذفها يعني الأصلية والزائدة نحذف كلا ونفتح الميم ونقول مرميون ويقول هذا أفصح بحذف الياء المشدده استثقالا وهذا افصح هذا اذا كانت اخره ياء اصليه ياء اصليه وقبل ثلاثه احرف وان كانت زائده كيف اذا ما كانت اصليه كانت زائده حذفت ككرسي بالنسبه الى الكرسي وهذه كرسي اخره ياء اذا نسب ياء مشدده اذا نسب منها ايضا اخره ياء مشدده فهذا بالقليل نعرف أنه المواد بكرسي النسبة أو غير النسبة لأنه غير المنسوب إليه أيضا نقل كرسي والمنسوب إليه أيضا نقل كرسي التحديد يختلف في كرسي غير المنسوب إليه ليست النسبة ولكن في كرسي المنسوب إليه ماذا؟ هي النسبة يترتب الإعراب مو في كلمة كرسي أثر الإعرابي في غيرها لأن الكرسي في كليهما معرب يعني منون ماذا تقصدون أنتم من تقصدون من نفسي من الإعراب يعني في كل جزء من كلمة صارت فاتك الجزء من كلمة ولا إعراب عليها لا لا لا في بعض الكلمات أصل قوي خلي أقول لكم شيء الاسم المنسوب أصلا ما يمنع من الصرف حتى لو كان في جهة فقط هذا بحث للآلاتي حتى لو كان في الأصل ممنوع من الصرف إذا لحقته يعني شيء ما يمنع من الصرف يتغير القانون مثل منصرف ومنون اتفاقا يعني يعني شو منون لأن الممنوع من الصرف يعني لا يمنون يصير صرف إخوان أصلا سنوين لما حتما ما عليكم فيه ساهم بن عقيل أو قطر الندى أو ابن الناظم أصل في النحو يقول يمنع من الصرف المغالب من الصرف عن التنوين، الاسم من الصرف يعني يمنع من التنوين يعني ما يلحقه التنوين. وإضافة على ذلك يأخذ حكم الفعل مثلا في الإعراب أنه ما يكسر، ما يوجل بالكسر، يوجل بالفتحة، ولكن الأصل هو ترين عدم التنوين. يستعتبه عن يعني يبتعد عن الاسم، يقرب إلى الفعل، بالعكس يقرب إلى الفعل. وعندهم ما ينون تبنى الفعل لا ينون ولا يجر بالكسر، كما أن الفعل أصل لا يجار، الاسم من الصرف يجار لكن جره بالكسر بالفتحة مو بالكسر. ولكن مع ذلك إذا نسب إليه يصير ماذا؟ يصير منصرفا، لأن الإعراب على ياء النسبة، يصير منصرف ويرجع إلى أصله، يرجع إلى أصله، لأن النسبة من خواص من خصائص الأسماء. لكن بالنسبة لكم في سواء نسبنا إليه أو لا نسبه منصرف، يعني ما في موجب من منع من الصرف. لذا يقول وإن كانت زائدة حذفت كرسي في النسبة إلى الكرسي، لاحظ وبخاتي في النسبة إلى بخاتي اسم غزل، لاحظ أخوان بخاتي مفاعل فعال، بخاتي فعال غير منصرف، إحنا نادر المنصرف لأنه علم وجمع، يعني أنك أصله جمع يبقى ماذا غير منصرف، سواء كان علما أو جمعا غير منصرف، لأن بعدين يكي قد يكون جمعا بخاتي جمع بخت بختي. إذا كان جمع بخت يكون غير منصرف لمنتهى الجمعة، ثقة منتهى الجمعة ما هي؟ التي ما بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة حوثة أو وسطها ثلاثة. هم إذا كانت علم بعد علم، هذه علم درجة، علم درجة وأصله منتهى الجمعة فيكون غير منصرف، لكن إذا لحقت يعني فصل منصرف، تحدث الياء منه يا المسددة بخاتي، يا مسددة آخره نحذف الياء المسددة ونأتي بياء النسبة. لذا يقول وإن كان زائد حذفت كرسي في النسبة إلى كرسي وبخاتي في النسبة إلى بخاتي لكن اسم رجل علم رجل. وإن لماذا قيدنا نقول قيده اسم رجل؟ لأنه لو كان جمعا يرد إلى مفرده ثم ينسب إليه. لاحظ الضيق اللي مر علينا، قلنا أنه في النسبة الجمع والتثنية أن ردهما إلى أصلهما يعني إلى المفرد ثم ننسب إليه. ولذا قال بخاتي اسم رجل يبقى على حالي، لأنه علم يبقى على حالي، كما أنا مر علينا التثنية في التثنية والجمع يعني إذا يجوز فيهما مثلا إذا وضعناهما علمين وأعربناهما إعراب المفرد يعني بالحركات يبقى على حاله، بعد التثنية يبقى على حاله، الجمع يبقى على حاله، كذلك هنا يبقى على حاله. وإنما قيد بكونه أو قيد المصنف قيد بكونه اسم رجلين، لأنك لو نسبت إليه وهو جمع حال وهو حالية وحال كونه جمع وهو جمع وجب رده إلى واحده وبختي، واحد ماذا؟ بختي، فيفوت الوقت بالتمثيل. شنو يفوت يعني بعد تحذف هذا؟ أنه قلنا مثلا تحذف الياء منه وهي الياء النسبة فوت بعد، يعني ما في فائدة بعد التمثيل. وفيفوت المقصود بالتمثيل، التمثيل ما هو؟ هو بيان عدم تطلق اختلاف آخر الكلمة إلا بتبديل الياء المتبدل بالياء النسبة. هذا الذي نقول الكلمة آخرها لا تتغير، فقط تحذف الياء النسبة، نحن ياء المسددة ونأتي ماذا بياء النسبة. وبخاتي غير منصوب لا ينصرف، وبخاتي غير منصوب لا ينصرف سواء كان جمعا أو علما غير منصرف، إذا العلمية لا تؤثر فيه. هذه النكتة هي أنه احنا لماذا نعمل مصطفى؟ لانه منتهى الجموع. الا واحد يقوم مقام علتين، لو وضع له علمان ما تكون علم الا واحد العلمية، لانه العلمية تحتاج الى علة اخرى. العلمية يكون تسمى مع التأنيث او وزن الفعل او الاعجمية ها او الزيادة حتى يمنع من الصرف، صح؟ هم هذا بخاتي علم، ما يكون سبب اخر. يقول لا، بخاتي ننظر الى وزنه، والعلمية لا تؤثر فيه حتى تكون ماذا يكون منصرف. يبقى ماذا؟ على انه غير منصرف. نكتة دقيقة جدا ها اخواني، لان اخواني بخاتي اصله جمع، اذا كان جمع غير منصرف منتهى الجمع. لكن اذا وضعناه علمين بعد يخرج عن كونه جمع، لما يخرج يخرج عن كونه جمع، يصير منفرد. اذا صار منفرد علمية فقط بعد ما في علة اخرى. لكن يقول مع انه صار علمان، لكن العلمين لا تؤثر في عدم انصرافه، يبقى غير منصرف، صح؟ لانه بالاصل فقط منتهى الجموع. لذا يقول وبخاتي غير منسوب، يعني حاله كونه غير منسوب لا ينصرف سواء كان جمعا او علمان. لماذا؟ اذا العلميه لا تؤثر فيه، يبقى غير منصرف لانه منتهى الجموع وزنه في الاصل جمع. واما اذا نسب اليه فانه يصير مصروفا منصرفا، لان ياء النسبه ليست من بناء الكلمه زائدة، فيخرج الباقي عن كونه صيغة منتهى الجموع، صار كالجزء منه، صار كلمات كثيرة. لأنه قلنا منتهى الجموع ماذا؟ بعد الألف حرفان متعلقان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. لاحظ هذا كم حرف؟ أربعة أحرف. خرج عن هذا الوزن، وإذا خرج عن هذا الوزن يصير ماذا؟ يصبح منصرفا. ها؟ تزول العلة. وكل الإخوان أصلا اسم غير المنصرف إذا نسب إليه يصير ماذا؟ يصير منصرف. الممدود كيف؟ الاسم الممدود، الاسم الممدود إخوان ينسب إليه بقلب الهمزة واوين. لذا يقول واضح حمراء نقول حمراوي، كما يقول صحراء صحراوي. وأكو كلمات ما نقلب الواو الهمزة واو تقلب نونان، هذه شاذة. بينت يعني ملخص حتى نطبق العبارة، لا نقف. وما آخره همزتان، وما آخره يمكن أن نقول وما آخره همزتان بعد ألفين مبتدا وخبر، يعني يكون همزة وما آخره همزتون بعد ألفين، وما آخره همزتون بعد ألفين، أي ما آخره ألف ممدودة. إذا كانت للتأنيث تارة تكون للتأنيث إخواني، تارة تكون أصلية وتارة تكون منقلبة. لا عطل فيها إخواني، يختلف الحكم. تارة تكون للتأنيث الحمراء وصحراء، وتارة تكون أصلية مثل قراء أو قراء، وتارة تكون منقلبة، وتارة تكون للإلحاق. الحكم يختلف. الهمزة في الممدود هذه حكمها طبعا، إخواني في الممدود الألف زائدة، الهمزة وضعيتها تختلف. الشرط الممدود أن يكون الاسم الممدود شرط أن تكون الهمزة واقعة بعد ألف زائدة، عطفا زائدة، مو مثل ماء مثل ماء. الهمزة وضعها يختلف، تارة تكون للتأنيث مثل حمراء صحراء، وتاء وصنعاء مثل اسم مدينة، وتارة تكون أصلية مثل قراء أو قراء، وتارة تكون منقلبة مثل كساء، منقلبة كساء، وتارة تكون ملحقة للإلحاق بالتأنيث مثل علباء. مثل علبان الحق. هذه الهمزة هنا يختلف وضعها، لاحظ لذا يقول عند النسبة، وأما ما آخره همزة بعد ألف، أي ما آخره ألف منزلة، إن كانت للتأنيث قلبت تلك الهمزة واوا. واضح هذا؟ كحمراوي وصحراوي، في حمراء وصحراء، وصنعاني يجي هذا صنعاني مبتدأ خبره شاذ، صنعاني مبتدأ الخبر هي شاذ، وصنعاني في صنعاء اليمن اسم مدينة بعد ثلاثة التأنيث، والقياس يقول هذا صنعاوي كل يقول، لكن ما قال صنعاوي، قال صنعاني، الهمزة قلبها نون، أبدل ما قلبها نون، وصنعاني في صنعاء، وبهراني في بهراء قبيلة من قضاعة، لأنهم جعلوا موضع النون الواو نونا، ما قالوا بهراوي، ما قالوا صنعاوي، وروحاني في النسبة إلى بلد أصار روحاء، روحاء، وجلولي في جلولاء، القياس ماذا؟ جلولاوي سنسل، لكن قال جلولي، جلولي قد يأتي من ناحية فارس جلولاء، وحروري في حروراء أو حروراء، حروراء حروراء مدا وقصرا، حرورا وحروراء مدا وقصرا، قرية ينسب إليها الحرورية من الخوارج لعنهم الله، إذ كان أول مجتمع بها. قال إذا كان، لكن قال إذ كان، إذ تعليلية، لماذا ينسب إليهم، ينسب إليها الخوارج؟ لأن أول مجتمعهم كان في هذه المنطقة، إذ كان أول مجتمعهم بها وتحكيمهم منها. هذا شاذون النسبة بهذا الشكل شاذون. لماذا شاذ؟ إذ القياس صنعاوي وبهراوي وروحاوي وجلولاوي وحروراوي، هذا الأصل. ويمكن أن يقال النسبة إلى حروراء بناء على أنها مقصورة، حروراء بناء على أنها مقصورة، فيكون حذف الألف على القياس. يعني عندما نقول حروريون هذا بالنسبة إلى المقصور، إلى الاسم المقصور منها، فيكون بالنسبة لها مع الحذف يحذف، فيكون حذف الألف على القياس، يعني حروري حذفنا ماذا؟ حذفنا الألف، الألف المقصورة. وإن كانت تلك الهمزة أصلية، أصل علم ليست لا منقلبة ولا للتأديب، هي الأصل هكذا، من مثل قراء أو قراء مخلوق من قرأة، قرأ الهمزة ماذا؟ أصلية. وإن كانت ذلك، وإن كانت تلك الهمزة أصلية ثبتت على الأكثر، يعني عند الأكثر كقرائي، يجوز ويجوز القلب نقول قراوي، قراوي مو قراوي، قراوي راء مسجلة، لأنه مبالغة، مبالغة في قارئ أكثر على الأكثر من النحاة، يعني عند النحاة. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إن لم تكن أصلية ولم تكن للتأديب، شنو يعني؟ يعني إلا يعني ماذا تكون؟ تكون منقلبة. هذه يقول يعبر عنها في بعض في الاستراباد، يعبر عنها لا أصلية ولا زائدة، يعني شنو يعني منقلبة عن واو عن هاي تعبر عنها، ولكن قوان زحرها أصلية لكن منقلبة، ولا تبل الحاق. وإلا يعني وإن لم تكن الألف للتأنيث، إن لم تكن الألف للتأنيث ولا الهمزة أصلية منقلبة عن واو أو يعني، لا هذه خطأ العبارة، يعني وإن لم تكن الألف للتأنيث ولا أصلية بل كانت منقلبة، هاكم كن عبر بل كانت ولا أصلية ولا الهمزة أصلية، بل كانت منقلبة عن واو أو ياء ولا ألف ماذا ماذا أو كانت الإلحاق إخواني أكد وعبد إن لم تكن الألف بالتأنيث ولا الهمزة أصلية منقلبة على الواو أو ياء وإن لم تكن للتأنيث يعني والألف الممدودة لو أنا أقصد همزة هي الألف البعثنا في الألف وقال أخر همزة بعد ألف أخواني البحث وإن لم تكن للتأنيث ولم تكن أصلية العبارة بل كانت منقلبة عن واو أو يعني أو للحق هذا الكلام يعني إحنا ما نعرف العبارة ولم تكن المطلب هذا لم تكن للتأنيث ولا أصلية بل كانت منقلبة عن واو أو ياء أو كانت لماذا للحق فالوجهان بل يعني يقول ان الالف هي التانيه لا مقلوب الهمزه الاصليه مقلوب الهمزه الاصليه مقلوب الهمزه الاصليه مقلوب الهمزه الاصليه مقلوب الهمزه الاصليه والكلام في الهمزه بلا ولكن الالف للتانيه الالف زائده يقينا الاسم المدود الالف زائد الهمزه فيها خلاف ولكن لاحظوا ان كل الكلام ركز على الهمزه الهمزه الهمزه فالهمزه تكون بحث كلامنا ما في الهمزه وحتى في شرح عن شرح الترابادي هكذا الكلام يكون يعني الهمزة أخرى ما تكون التأني تكون أصلية منقلبة عن واو أو ياء أو تكون ماذا للإلحاق حتى المثال في المثال نعرف هذا فالوجهان الوجهان ماذا القلب والإثبات يعني يجوز القلب ويجوز ماذا الإثبات كساوي وعلباوي وأنه في كساوي كساء بالنسبة إلى كساء الهمزة كيف من الهمزة ماذا؟ الهمزة مقلبة عن واو لأنها فكساو الكساء يكسو منقلبة عن واو وعلباء الواو ما أصلا ليس منقلبة زائدة للحق علباء الهمزة ما ليست منقلبة عن واو أو ياء زائدة للإلحاق فيجوز أن نقول كساوي وعلباوي وكسائي وعلبائي في كسا من كساوت وعلباء الباء نونت الباء لأنه الحق بالتنوين لعصب العنق يعني ملحق لعصب العنق هذا ملحق مو مذكر مو مؤنث ملحق بالمؤنث فالنسبة إليه من أقول يجوز كسائي كساوي وعلباوي ويجوز كسائي وعلباوي وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين